يقول السائل: هل صحيح أن من يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ينجيه الله من عذاب القبر؟ ورد يعني من يعني التفاؤل والبشرى في ميتة المسلم أن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، لكن لا يعني هذا أنه يعني لمجرد اتفاق وفاته في هذا اليوم المبارك أو في بلد مبارك، لأن العمل أقوى تأثيرا في هذا كله. فإن كان مصر على كبيرة لا ينفعه أن يموت يوم الجمعة، إذا مات مصرا على كبيرة من الكبائر لم يقلع عنها ومات وهو على هذه الحال، فحتى لو مات يوم الجمعة أو ليس الجمعة أو مات في المدينة أو في مكة، هذا إذا كان الشهيد كما جاء في الحديث الصحيح لا تنفعه شهادته إذا مات غالا أو مات وعليه دين، وهو شهيد من أفضل، يعني عرض نفسه للقتل في سبيل الله ومع ذلك تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكذلك يعني لا نغتر بمثل هذه الأخبار. فالمقصود بها الرجل الذي أموره حسنة فإنه الله سبحانه وتعالى يخفف عنه الأشياء الصغيرة التي قد يعذب بها يخفف عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث عن ملحمة تسمى الحالقة؟ ورد في حديث الساعة وأشراط الساعة والفتن الإخبار عن الملاحم، لكن فيها شيء يعني يكون صحيح وثابت، وفيها أشياء فيها نوع من يعني الزيادات، فلا بد أن يعني فأنا هذا اللفظ يعني كونها ماحقة ما أتذكر هذا، حالقة أو حالقة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أبيع الفيزا بعد أن أقوم بمجهود في ذلك والمراجعة وفتح محل، حيث أني أبيعها بأقل من سعر السوق؟ لا، مجرد أنك تبيعها بأقل من سعر السوق ما يكفي، لأن السوق من يحكمه؟ يحكمها لا يطمعون، يعني تقول يبيعون ب20,000 وأنا أبيع ب15,000، هذا ما هو مقياس معيار، عليك أن تتق الله. فهذه البطاقة بطاقة استخدام العامل، إذا استغنيت عنها إما أن تعيدها بحسب نظام الدولة لهم، أو تأخذ مقابل أتعابك، ولا تجوز المتاجرة بها ولا يجوز الاستغلال لهذا أبدا، هذا الذي تورط فيه كثير من الإخوان هداهم الله. صلى الله عليكم. يقول: وإذا جاءت فيزا مجانية هل يجوز أن أبيعها بقدر قيمتها؟ يعني أعطيت إياها، أقول مجانية، نعم، بقدر تكاليف، نعم، كأن الأخ تنازل عن هذه البطاقة، تنازل عنها لك والتكاليف التي بذلها أيضا كأنه أعطاك إياها، فكلفته 1,000 ريال، 2,000 ريال لا حرج، يعني كأنه أعطاك إياها لأن تستفيد منها، وإن استغنيت عنها فتأخذ التكاليف ذاتها التي صرفت. أحسن الله إليكم. يقول: شخص أصبح صائما واحتاج للأكسجين لضيق في صدره، فهل استنشاق الأكسجين يفسد الصوم؟ الذي أذكره من كلام أهل أو بعض أهل العلم المعاصرين أنهم لا يرون الأكسجين مفطرا، لا يرونه مفطرا للصائم. صلى الله عليكم. يقول: نرى كثيرا من المسلمين يحلقون لحاهم، هل من كلمة؟ ذكرنا بهذا كثيرا، وأن الرسول عليه السلام يعني أكد في هذا وحذر: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا النصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كل هذه أحاديث يعني حافزة، لكن هذه الهجمة الشرسة من النصارى على بلاد المسلمين قبل عشرات السنين وقدموا الفساق فصارت سنة، وكثير من المسلمين استهان بهذا وتساهل، وهذا أمر صعب يكونك تمارس هذا خاصة يوم الجمعة. بعض الإخوان هداهم الله يعني يتقرب ويتزين يوم الجمعة بحلق لحيته أو تخفيفه، ما ينبغي، إذا كنت ولا بد مبتلى أترك ما تسويها يوم الجمعة، تمارس هذه معصية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفرها وأنت تقوم عليها تحلق، هذا ما ينبغي، ولا تغلب علينا العادات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ونذكر بهذا اليوم هذه الليلة ليلة الجمعة من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحري ساعة الإجابة والاستعداد لها، وأن تهيئ لك دعوة، لعل الله أن يوفقك لأن تصيب هذه الساعة التي قيل أرجح الأقوال أنها قبيل مغرب يوم الجمعة، فاستعد واسأل الله أن يوفقك لاستجابة دعوتك وأهل نفسك لهذا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن إخواننا المسلمين في كل مكان، أن يرفع عنهم ما حل بهم، وأن يعجل لهم النصر، وأن يفرحهم به، وأن يهديهم الصراط المستقيم، وأن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله، لا قومية ولا وطنية بل لإعلاء كلمة الله، وأن يدحر فلول الكفر والبدع والضلال، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.